بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرني سورة الأعراف درسي أنا عاوق قبل من دونا آيات صدن يكوبات سورة الأعراف وحن كسو جرني قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون بطق إله الله قيبات إنه كدقي قيبها ننسا ووحي الله تلقى أوامر قاتي وحي الله قرر يبنى كتقي إيا قيب بعد يودي وأزل أهان الله تلقى إني يعني مارت بارياس naarta ku galaan sababta ay ku galaan naartana innahum ittakhadhu shayatin awliyaa min duunillaahi wa yahsabuna annahum muhtadun wa isku haystaan inay hanuunsan yihiin laakiin waa baadiyeysan yihiin oo shaydaan bay xiriir ka samaysteen ilaahay xiriirkiisana waa ka tageen yaa bani aadama khuduu ziinatakum inda kulli masjid وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أيضا نوحي ردنا إساء مشركين تي آمين سناي إني بيتك إلهي دوافان إذا قاون فق إيا دمر فقنا وحي دوافي جرين مالنتي هوانكنا همين كيبه دوافي جرين مركزي قاركود وحي قادي جرسي حالة صامرني اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله ما أنت عورد قاربا بنانانا يا أما لما أنت وحي موقضة قفناه ما بنانين يا الله يفرسل ساسي كوكا بيجران دو مركوضة إلهي مركو أمر يا إني قاونا أنت إسكدايان أركا أي قاتان مركا دوافيان أما أي صلاوات تكريان أو عورد الأسطراء أيضاً إن أكسوا الدكتي دوافكي مشركين تا كعبادة أيها القاون أكثر المفسرين بأسراء كفسرين سوى نزولك إنه يهي أرنكاس يا بني آدم آدم عرورتي سيهي خذوا قاطة زينتكم قروح دينا يدركينا عند كل مسجد مسجد كستا لما أنتس أكتيسا marka salaatu kanaysan ama adawafaysan baytka ilaahay iyo masajida kalaba markii salaad la tukanayo in awrada la asturaa maxay leeyahay waa shardi kamida shuruuda salaad satrul awra ya bani aadam bani aadamow khudu qata zinatakum quruhdina idarkina inda kulli masjid masjid kasadamaantis aktiisa بركي نقاط وزينة وكلوا عنا واشربوا عبا ولا تصرفوا عنيتانك اي عبتانك راحت بدو بحث كسبيننا واسكبذننا إنه ألا لا يحب مجعل المصرفين ذاتك حدودك طلابة وحد قدبة إلهي مجعل نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث باكو تمد إن أويري كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة عنا أو وحصد غيستا أو لبستا أذيكم إسراف سمينين حرقة يكبرنا سمينين مخيلة وحرقة عبد الله بن عباس وحو بخاري كوريي كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كخصلتان صرف ومخيلة عن وحاربتنا اللبسو انتي لبا الرماد ايكو قفيسو هذا سمينين لبا الرماد وحوا إسراف ايو كبر يحرقو اد كبر يسيد نعمة الله يكسيي وكلوا واشربوا عنا وعبا ولا تسرفوا ونيتان كاسي عبيتان كاسنا حدود ما قصب إننا إنه لا يحب الله مجعل المسرفين وطلق حدودك طلابة ووحي الله تلقى لإضافة إلهي مجعل إسرافك مركا وحكا سوقليا لبس قليا ونيتان قليا عبيتان قليا وحاصل مركا وإسراف وحي إلهي أوسن حلالين هذا التراد وحلال مسرفاته وحي إلهي أوسن حرمين هذا حرام كدكتد مسرف باته لما هو حسن وصور قلي قل من حرم الزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أيضا وحيد من الدين إيسا بطي نفتو ذك حرمي وحي إلهي أبنيه أما عنتان أما عبتان أما لبس أما النكاح جاب كود أي إسكود أي إسكود حرمين أي وح شرعية وعكسا قل وحات لنا محمد مشركين تان أبيال كود كرا أي وحا أي تحريمين أيان من حرم يا حرمي زينة الله الله قروح ديسي التي أخرج لعباده وأدوم ديس أسر ساري والطيبات وحيالها والمناكزم يا حرمي من الرزق وأرزاقه إيش يا قبل عدك حرمتي زينة دي إلهي أسر ساري أدوم إن اسمه قرحيان هذا يطرتهي يوحي كلاو اسمه وناجره وإلهي أطلق لي إن أي ذات استعماله قل وحترى من حرم يا حرمي زينة الله الله قروح ديسي التي أخرج لعباده زينة داسة وإلهي أسر ساري أدوم ديسة وإن يكون انتفاعا لو تلق لي والطيبات طيبات كان يا حرمي من الرزق وأرزاقه وهلب إيوه إمارت أبناناي بنفتده كالقويين oo yiraahdeen annagu waxa noqonaynaa dad yaani maartay Ilaahay u dhawaanaya waxaas iska wadeena tahriimka oo ma cunayno hilib ma cunayno naaga ma guursanayno waa tii Nabiga Cali (saw) salaam ay guriyiisa yimaadeen dhawrnin oo ay Nabiga cibaadadiisa weydiyeen haweenkiisi markay u sheegeenna waa yaraysteen waa inay yiraahdeen annagu wax geenay Maxamed ka joognaa waqad qufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar asaga dambigiisii horay ikii dambe waa dhaafay qofka markaa waxa uu isku laazimiyay anuu maalinta saan soomaaya mana afurayo anuu naagmada guursanayo anuu waxaas maartay hilib ma cunayo qofka waxa uu iska yiri taasna waa ka xanaaqay oo uu ilaanaya Ilaahay kuwa cabsi badan waa soomaa mar marna waa afura haweenkii maartay qayb baa saaxda qaybna waa cibaadaysta haweenkana waa guursadaa فمن رغب عن سنتي فليس مني سنة يقفك النعه إذا مدمع قفك مركو حال روائن وشرعك إلهي أسود الجيي ورسولك سيد محمد أسود ديبي إن وحي وحلالي إن وحلال كبكتو وحي وحرمنا حرام كبكتو أصيب نفتيسة إن وحسك حرمه لا محمد حتى لو ديب لما تحرمه ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قل وحاتر هذا هي طيبات كاس إيو وحيارا الزينة للذين آمنوا ضدك مؤمنين تأيى إسكالة في الحياة نرشى الدنيا إيدو الدنيا ذان ضدك مؤمنين تأيى وإله إمارتي كبقية أيى نرشى الدنيا ذا وحى الله إيه وناسنا ذان أيى إسكالة قالوا نوى طبع ayay ku cadfan yihiin oo looma diidin adduunyada inay maaragtay ku intifaacaan waana isoo maray nabiyullaahi ibraahim markii ilaahay uu weydiistay oo yidhi caruurtayda yacni maaragtay ka dhig innii jaciluka linnaasi imaaman qaala wa min dhurriyatii qaala laa yanaalu cahdi aldhaalimiin saas lagu yihi markii laakiin arsaaqna waxaa la yidhi yacni dadka dhammaantood ومن كفر فومتعه قليلا حقا فمك إلهي ذاتك ما سوى قليل يعني نوشى waxbay ku leeyihiin bal waxaa laga yaabaa ayaga inuu barwaaqo badan yihiin laakiin xagga waxba kuma leh aakhira ma jirto. Qul waxaad tiraahdaa hiya tayibaadka iyo ziinada liladiina aamanuu dadka mu'miniinta iska leh fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada ayagaa maaragtay iska leh oo munaasab u ah maadaama ilaahay ay caabudayaan ayagaa loogu talagalay laakiin gaaladana looma diidina waa la wadaageen oo tabac bay u yihiin laakiin aslan ayagaba khaalisatan yowma alqiyaama laakiin maalinta qiyaamada ayagay gaar u tahay gaal lama wadaagayo naciimada waxba kuma le gaal janno iyo midna ma gelayo khaalisatan yowma alqiyaama maalinta qiyaamada waxay khaalis u tahay iyo gaar oo aan gaal la wadaagayn ila naarta waa jannada waa laga xarimay in allaha xaramaha maaha alkaafiriin jannada waa loo diiday marka mu'miniintay khaalis u tahay adduunyadana dheefteeda mu'miniinta munaasab u ah laakiin gaaladuna waa ka faa'iidaysanayaan oo waxba looma diidin. Kadaalika sidaas aan wax u kala soo cadaynay xalaashi iyo xaaraamtii baa nufasilu laayaati aayaadka u kala bixinaynaa liqowmin yaclamuun dad wax garanaya wax og oo fahmi kara sida maaragtay ilaahay wax u xalaaleeyey. Kadaalika nufasilu laayaati aayaadka waa kala dhigdhigaynaa waa kala bixbixinaynaa dadkoo dhan maaha marka liqowmin yaclamuun dad wax garanaya baa aayaadka ilaahay loo kala dhigdhigaya maadaama ayagu ay ku intifaacayaan aayaadkaas ama ha noqdeen mucjizaadkii iyo aayaadka kawniga oo laga arkayo yacni maaragtay cirkii iyo dhulkii iyo waxaas dabaylaha iyo buuraha iyo waa aayaad tusinaya ilaahay waxdaaniyadiisa awooddiisa. Aayaadka qur-aaniga ah laftigooda oo xalaasha iyo xaaraamta ictiqaadka mawaacidda waxaas dhan waa aayaad. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل وحت لنا محمد إنما حرم ربي ربي يوح حرمي الفواحش وحيالها فاشح أو حمان تودعي قارتي مال يعني مارتي آد أفق منتهى القبح حمان تاسو فواحش تاسمرك ووح الله وحي معاسئة أو مارتي زنا إيا قتل إيا مارتي حسد نمو إيا ظلم إيا خيانة كبر عجب طمان وفواحش وحنون. قل وحت هذا إنما حرم ربي الفواحش ربي غيبا حرمي waxyaalaha foosha xun maa dahara minhaa wixii muuqda oo loo jeedo wamaa batana iyo wixii qarsoon waa caam marka macaasiyo dhan wa wixii muuqdo macaasiyo loo jeedo dadka arkayaa iyo wixii qarsoon oo aan loo jeedin ama zina ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen. Wadaruu daahira alithmi wa baatinahu waa soo marnay walithmana alla wuu xarimay dembiga walbagya iyo gardarada bigayri alxaqi xaqdarro dadka loogu xadgudbo maalkooda ama naftooda ama cirdigooda in dadka lagu xadgudbana waa la xarimay walithma dembiga ayuu xarimay rabbi walbagya iyo dulmiga iyo gardarada bigayri alxaqi baqyigu xaq maba yimaada xaq ma aham waalamitaa wayaqtuluna alambiyaaa bigayri xaqin ee nabi xaq maba lagu dilan in la dilo maasa maba aham laakiin waa hadalka lagu adkaynayaa wa an tushrikuu billaahi alla inaad la wadaajisaan baa la xarimay maa lam yunazil bihi sultaanan wax uusan daliil iyo xujo usoo dejin maa lam yunzil nawaqrakah iyo yunazil wa an tushrikuu xarama alla wuxuu xarimay an tushrikuu billaahi alla inaad la wadaajisaan ما لم ينزل به سلطانا وحوسا دليل يحجي أسوى الدجين وحي عابد يعني إلهي كسوكي واحد دليل ما يستاهل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وأن تقولوا على الله وكرى الله حرمي أن تقولوا إن تلاذين على الله ألا كركيسة ما لا تعلمون وحدا أغيننا إلا إن أكو إفتراتان مصبرتان أو بين شاكتان أو تلاذين إلا إذا وحس حرمي إلا إذا وحس حلالي إلا إذا ولد يا شيء إلا إذا هوين يا شيء. تعالى الله وأن تقولوا على الله إلهي إن أذكرك سكتر أذان وكبان أبو رتان ما لا تعلمون وحدا أغيننا أو تحليل إيا تحريم إلهي أسن حرمين أما أسن حلالين إن أتلاذين إلهي لا حلالي يسان سوى مرني مربضا. ولكل أمة أجل ولكل أمة أمتك استوح إلى ذهي أجل مد إليها لو تلقى لي إن يكون أماته أمة يعني قرآنك معنوين فربدا أي مارتي كيري أو إلى أفر معاني با أمة لو استعمالا وحكم الطائفة المجتمعة في دين كحل دين ولاكته وليرا أمة. وأنا إطلاق آيات البدن كلما جاء أمة رسولها كان الناس أمة واحدة وذلك الدين أمة والله استعمالا ولكل أمة أجل تركها كم ذا أمة وحدة الله استعمالا الرجل المقتدى به قفق القدى إذا ونحسن إن إبراهيم كان أمة نبي إبراهيم كل جيسة حلقة بقي أمة إني جعلك للناس إماما ولئن أخرنا إلى أمة أيضا هو مدة سدحات القطعة من الدهر وقت كم ذا زمنك وحلا الله استعمال أمة. ولئن أخرنا إلى أمة وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة بعد زمن كان أودن بيوى الملة والشريعة أمة على استعمال دين يا شريعة إنا وجدنا آباءنا على أمة على دين وعلى شريعة بكربان إن هذه أمتكم أمة واحدة هي ما لم يذا مارتي ناس. ولكل أمة هذا توا مدي أهد الطائفة المجتمعة في دين وإدراك أقبضا أمت كستا وهل شيكو كلانتي وعلاذهي أجل مدة إلهي وترق علي إنه يكون هلاك سماء مركا تمان تود مركي الغرق إلا هلاكه وقت ما الله وترق علي سيدا قوم نوح قوم مارتي صالح قوم يعني قوم موسى وفرعون يعوان تيسي هل مرة اللي هلاقة دكتاس وهي أفراد اللي افتقوذوا قف والبا مروا لمنه ودكتا كم ذا قف وقت يساكو إيمانه ووقت لو تلقى ولكل أمة أجل أمتك استوى إلى ذهي مدى إلى تلقى فإذا جاء أجلهم أجلك لو تلقى لي يا مدلك مركة اتماده لا يستأخرون كما الدبدع يا ساعة واختير ساعة ما عرفت استعمال الجيران واختير أغير لكن حتى البرقسي أما الدقيقة كما الدبدع يا فإذا جاء أجلهم أجلك يمدد الله تلقى لبرك يماده لا يستأخرون ساعة وما داسي كما الدبدع يا سهل ساعة ولا يستقدمون مركار مريا وقت لو تلقى البرقس هي دقيقة مكار مريا وقت لو تلقى لما نكدب دعي كرا وحمرك ذاتك الله قدك يا بني آدمك إن إلهي أصعد دراي الرسل وحشاكته أولا الرواء إن رسوشا غراء رسوشا اسمرك ذاتك الله قيبه وقيب نواه الرميسي قيب نواه بينيسي ما لا يترتقي الدوالان بآيضا نوشي قيان يا بني آدم بني آدم أو إما يأتينكم هدو إذي ماذا رسول منكم رسول إذي كمرة بني آدم كين ملايك إي جن منا أنا هاي منكم وجنس إذي كمديه رسول شاسو يقصون عليكم إذي كغو الرمي آياتي أنا آيات كيغا قرآني كا أما معجزات كا أما كوني كا إذي شيغيا فمن اتقى وفكي كبقى الله وامتثال الأوامر واجتناب النواهي تقوى الواسداس وأصلح عمل كيسنا وناجية فلا خوف عليهم ضدك أصبح أبسئة دوشو دماءهم ومستقبل كواحة كهرية كما بقيا ولا هم يحزنون من أكمل قوانا يعني كما هو الولي يعني كسو تقى خوف كواحة كهرية حزني ونواوحي آتكسوا تكتين يا بني آدم بني آدم إما يأتينكم رسل رسل هذه انتباه منكم إذي كمدة رسل شاسوا يقصون عليكم إذي كدوا الأخرين يا آياتي آيات كي إذي كان قصين يا فمن اتقى قفك الله كبقى أو إسئلالية تقوى وقاشان قفك نسك إلالية عقابك إلهي يا عذاب كيسة أو كنت ذاله وإلا واجب الله قد لقي وإلا قرابي قف كاسا متقئة وأصلح عمل كيسنا وناجية فلا خوف عليهم بدكاس عبسدو شوالا ما هانيسو ولا هم يحزنون من مرغوانا يا مركي دوتك كربقا يا أما أي مرغوانا يا أي مرغوانا يا والله بشارينا يا كوا صادتك ونحسنا مركا والذين كذبوا دتك بيني رسوشا وإعلاتي كذبوا بآياتنا آيات كنبي بيني هذه معجزات آية هذه آية آيات قرآنية إيو مارتك كوي كومك لغي أركي واستكبروا عنها آيات كنا إسكا كبريي إني أقبلان أو أهدان سمان أولئك كواس أصحاب النار وأصحاب النار نار أصحاب تيدون هم أيغوا فيها نار تصبح خالدون كواريا أيغنا عربت ودوات ونارتي والذين كذبوا بآياتنا آيات كان كوا بيني واستكبروا عنها آيات كان واسك كبريا وواديدين إنه أقبلا وما أقبلا نجناه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وديدا سيد إبليس وديدا سجودي إنه نبي الله آدم سجود أبا واستكبر سما كبر كبر واحد ضعفنا يدتك أولئك أصحاب النار واسوا أصحاب النار هم أيغوا فيها نار تاسي خالدون كواريا فمن أظلم يا كقرب ربضا ممن افترى على الله كذبا قفك الله كبان أبورته أو كذب بآياته أما آيات إلهي سوى بجيل بينية أو إلى مجرى آيات كاسوح الله النقدان معجزة والله تلقى لي أنبياء لقر مايه أما آيات قرآنها وتنزيلها أما كونك كم مغرى وحسن وآية كتسينيسة إلهي أوديسة إيه إنه إلى ذلك متيسه فمن أظلم يا كظلم بدن ممن افترى على الله كذبا قفك الله بهم كأبورته أو كذب بآياته أما آيات الله ولا سؤد جيه بينية لا أحد أظلم قفك ظلم بدن ملك أولئك قواس ينالهم وحقارية نصيبهم من الكتاب قيبتي أي كتابك كل هايان أزلق بقاري وإلهي أطلق علي oo in loo barwaaqeeyo ama maaragtay la imtixaano oo fakhri lagu maaragtay jirabo, awlaad wixii la sii lahaa, arsaaq wixii la sii lahaa, wixii ay mutaysa lahaayeen oo dhan, waa yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab, kitaabka wixii loogu talagalay baa ka gaaray. Ilaa qof walba qismi buu leeyahay. Ulaa'ika kuwaas ilaahay ku been abuurtay aayaadkiisa la beeniyey, yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab, waxaa gaaraya nasiibkii ay kitaabka ku lahaayeen oo wixii loo qoray baa soo gaaraya, oo ilaahay u talagalay inay maraan caafiye la caafiyo ama la jiriyo ama faqri laga dhigo ama awlaad la siiyo ama waxaas. Xataa idaa jaa'atum rusuluna, rusushaani markay u timaado midkaas aayaadka alla beeniyey kuna been abuurtay alle, rusushu waa malaa'igtii nafta ka qaadaysa. Xataa idaa jaa'atum rusuluna, rusushaana markay u timaado yatawaffawnahum, ayagoo nafta ka qaadaya, qaaluu waxay leeyihiin rusushii oo malaa'igtii nafta ka qaadaysay, ayna aaway maa kuntum, wixii aad ahaydeen adduunyada tacbuduuna kuwa caabuda min duuni illaahi, ilaahay ka sokay aw kuwa dhihi jirteen waxbay noo tarayaan waa caabudaynaa, maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa, waxga ka baxay. Xataa idaa jaa'atum rusuluna, rusushaana markay u timaado kuwaas aayaadka la beeniyey allana ku been abuurtay, yatawaffawnahum, malaa'igta ayagoo nafta ka qaadaya, qaaluu waxay leeyihiin malaa'igtii, ayna aaway maa kuntum tacbuduuna min duuni illaah, tadcuuna min duuni illaah, ilaahay ka sokay kuwaad caabudi jirteen ama u yeera jirteen ama baryi jirteen. Tadcuuna intaba waa noqotaa saddexda, baryo waa noqotaa, ila baryadu waa cibaado, caabudid waa noqotaa, yeerid waa noqotaa. Qaaluu waxay yidhaahdeen dalluu cannaa, waa naga lumeen kuwaas, maa lakum min riqaalin, lama hayo, waa weynay isha masaaraad. Dalluu cannaa, dalaalka waxaa loo isticmaalaa dhowr siyaabood oo anagu kusoo marnay, waxaa ka mid a in wixii la waayo oo eber ay baxaan. Wa qaaluu aidaa dalalnaa fi lardi, waxaa dhulka ku baaba'no oo dhacaankii iyo lafihii iyo wixii dhan isku baaba'aa, waxaa leeyahay dalalnaa fi lardi, waa ku lumay, tana waa lami. Qaaluu waxay yidhaahdeen dalluu cannaa, haddana weydiiseen maa kuntum tadcuuna min duuni illaah, dalluu cannaa, waa naga lumeen, ma hayno. Wa shahiduu calaa anfusihim, alla wuxuu yidhi waxay naftooda ku markhaati kaceen, annahum ayagu kaanuu inay ahaayeen adduunyada kaafiriina, kuwa gaala oo aan waxba hayn islahayn. Wa shahiduu calaa anfusihim, naftoodii bay ku markhaati fureen, annahum kaanuu kaafiriin, inay gaalo yihiin, sidaasay naftoodii ku qireen. Qaala idkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljinni waalinsi fi nnaari kulamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha xataa ida daarakuu fiiha jamiican qaalat ukhraahum liulaahum rabbanaa haa'ulaa'i adalluuna faaatihim cadaaban dicfan min annaari qaala likullin dicfun walaakin laa taclamuun. Alla wuxuu nooga waramayaa waxa ay mushrikiintu ku doodi doonaan markii qiyaamada la tago, oo waxaa maaragtay is-aadaynaya kuwii ru'asada ahaay oo madaxda gaalada iyo kuwii taabiciinta ahaay oo shacbiyadda caadiga ahaay oo iska raacay iyagu, labadooda isqabsanay. Qaala wuxuu yidhi alle udkhuluu gala fi nnaari, naarta galaysaan, fii umamin adigoo ummada ku dhex jira, fii jumlati umamin ومرها قد خلت تجي من قبلكم هذيك ورتينا من الجن والإنس ومرها سو جن إنس كمدة ضد كاس نار تلقلا تمانتين ولا قلا قال الله يري ادخلوا قلا في النار إذا دمبا بودني نار تقلا في أمم يعني مع أمم أذيك أمدا لجرة أمدها قد خلت هرأوا تجي من قبلكم ورتينا من الجن والإنس أو جن إنس نار تلقلا كلما دخلت أمة أمدي مركي قشو نارتا لعنت أختها ولا شيد أو كفر يقول ولا لا ولكن نصب كما مدي أيها كو جنسي أهد أو شبه هذا حق كفر با أختها لي تاسع لعنة ليسا إلا أكو يا الله يقول وعنا أبا نارتا ما سببها ولا سوى عنا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا سورة العنكبوت بنوي ما أدنت إن شاء الله هنا كالبر النغمد وانا أن سورة بغرة سامرني اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا أكبر النغمة سيئوبة نكبر النغمة كلما دخلت أمة أمة مركي قشن نارتا لعنت أختها وإلعنة ليسا مدي كفر قروا وكأهد حتى إذا اداركوا فيها جميعا لما أنت المركي نارتا اسكسوا القاران اداركوا يعني تداركوا مركي الصهلا لا أو اسكوكي مادين وكسا أروران نارتا قالت أخراهم مدوا الدنب أو قلتانك نارتا الدنبيسي وعلاذا هاي لأولاهم كوي مركي هرقوه الرئيي منزلة ما نقول كرتا أخراهم تا حقا منزلة الدرجة هو أصنا وقوة كدرجة سرئيي إلا كفره وكل الدرجات وكلا سرية نارتنا والدرجات هي دركات جنودنا وكلا سرية سيدوكرا حتى إذا داركوا فيها نارت مركي اسكسوا أروران جميعا دمانتود قالت أخراهم كوالي الدنب أو نارت قريتان كده قد الدنب وأطباع لي لأولاه كوي هره أو نار تجلتان كذا أور يي مطبوعين ترى عينا يسادي إياه كوا ويناي وإليه ربنا يا ربنا ربي هؤلاء كوان أضلونا وأنا ضف صدام أيضا نلوميي فآتهم سي عذابا عذاب سي ضعفا أو لبن لابا من النار كسي عذاب لبن لابي إلى وسي قال الله يري لكل ضعف متكسر ولا بدينا لما الله بوليه ولكن لا تعلمون لكن ذكر بوجدي من والبا أنتي ومتيستي أو دم بيجي سلعة كاي بوهلايا هذا يدعى لك حتى لا زيادة يوم حاجة فائدة وكنا عيون أنت أسكليه وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا أتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا سياسة كليين سورة الأحزاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول سياسة عتابي إلهي الرسول كذا داعي إلهي قالت أخراهم كوي الضمباء لأولاهم وحكويهين ربنا يا ربنا ربي هؤلاء كوان أضلونا ونلوميان أدوية ما كان جوابني فآتهم سي عذابا ضعفا عذاب الله بالله من النار كسي وعقوبة الله بالله قال الله حكير لكل ضعف لبدين متكستبا لما الله بوليه ولكن لا تعلمون لكن أدكم مؤقدين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدوا ضدك فساديا وزيارة وكليهين لكن هذا ورح لقيه إليه ما هنا هراء أي وحي أي قلب صدين بأن الله كانوا إيمانه ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقاله وليس كي كلا لو داري ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم بدك علميان دب بودنا والله صارنا ما دام أيوة أي وحدة فسدان وقالت أولاهم كوي هراء أو مطبوعين تايبا لأخراهم كوي تابعين تايبا لكليين أو كدن بيي فما كان لكم علينا من فضل فما كان إذ ما أهان لكم إذنك علينا دشانا من فضل وحداران نارت يقول الجرنة نار ميل قبو مني نارت يقول الجرنة قول هذا سيقارة وحلو لو خفي في مجرد كل جان مرك نار ما هو الجرنة هذا كان انتاس وقاد وقالت أولاهم كوي هربا وحي كليين لأخراهم كوي الدنب فما كان لكم علينا أما يدوش أنكم اليدين من فضل وحدة رابعة فذوقوا العذاب الدمية بما كنتم أهاشدين تكسبون دنب إذنكم قرب ستين الدمية إليهين وحي آد شقي ستين واسلاس وعليش كتوالا يا مركا دولة بضان أقرانك ميلاس ودكي وحراعي يكوي لراعي ميلا بضان أقرانك مناقشة يدود حقا قد أحمر الدونتا مارك الله تقوى معرتي قيامة قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاء ما نغيرك الله إنا إليهن هنونك ماركو إذي يمد إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كوا كذبوا بآياتنا آيات كان كوا بينيي واستكبروا عنها آيات كان اسككبريي إني أهجان سمان وأقبلان لا تفتح لهم لما فرفري أبواب السماء سماء إرده هذا لما فرفري سي عمل كود أفوله أما الروح ذو أفوشه أما الدعاء ذو أنت بغل أفسر وكل مردود على سوعلنا إن الذين كذبوا بآياتنا آيات كانوا كوة بينيين واستكبروا عنها آيات كنا اسككبريي لا تفتحوا أما لا تفتحوا الله أقرأ لا تفتحوا لهم لوما فريو أما لا تفتحوا لهم لوما فريو أبواب السماء سماء الباب ذي ذا لوما فريو أما عمل قد أفول أما الروح ذو ذا لوجي يكر أما الدعاء ذو ذا مدنا لوما فريو ولا نحره ولا يدخلون الجنة جنودنا مجريان حتى يلج الجمل أورك أمرته إلى أقرة في صم الخياط إربطة دبليد أما دلكين فتقان وينك بلان عركتان إربطة دبليد مجريكا ومستحيل شيء مستحيل مركب الوحي رأسنا ومستحيل مركب جنودا مجريان إلى رتيو قالوا إربد بده تاسس صورة قلما مرك أصلاً جل ما جليا جدا تاسس صباح إلا رتي ما جلي كرا إربد بده أما دول كير ما دام وسجلين أيقونا جل ما جليا ولا سكون حير لبده ولا يدخلون الجنة جنة ما جليا حتى يلج الجمل إلى رتيو قالوا في صم الخياط سمي وإربطة دلدي خياط كنا عربد الإبرة والعربية لكن أنه همزة دي وحكت لنا عين عربد أمير هو أنا روسي دار الإبرة عربي هو أنا تحريفة روسي دار عربد أمير إلى رتي وكجلا عربد الدبل هذا أيه جنة مجليان وكذلك نجز المجرمين سيكون الله على المريء أو جندي لقى حرمي نار لا يجلي كذلك سيد أصبع نجزي وأبى المرينا إنا أما وجازينا إنا المجرمين هو الذنب جوين جاب صدي إجرام هو الذنب العظيم ذنب وين وهم إليهم من جهنم جهنم حق إذا مهاد الجغل جهنم أيا جغل الله قد ومن فوقهم حق ولا سرنا غواش وعليهم وحل قد لي ونار سيدة مارك مارتي لو هو ذا با نار كرك لو هو هنا يا هوسنا نار با لو قد لي مارك هو صبح يا ألغاس كجرا في عمد ممددة وفي سورة وشاهد اللهم وعليهم من جهنم جهنم حق إلى مهاد بقلب إليه ومن فوقهم غواش غواش وضبال ضبال نار إليه وكرك الله دليه وكذلك نجزي الظالمين المجرمين قد قدم بلياشا سلاس هو أن لو جازي بأيغا نجازون وكذلك نجزي الظالمين عفوا كذلك نجزي الظالمين ظالمين تقن يكو أرداشا سلاس بان أبا المرينة إنا هو اللو أبا المرينة إن نارتا قر إيهوس أي كعنتو والذين آمنوا وعملوا الصالحات كوا وحيا الماركي أبا أشقيدي بدكي سعدد أنا وكوا قرآن كمارتي سيدنا صلى الله عليه ترغيب يترهيب مروا على شكينا نارتا يا أهل كيدي مروا على شكينا جنة يا أهل كيدي والذين آمنوا بدك قلوب تودا رميي الله إرسو شيسا إيه إيمانيات وعملوا الصالحات أعمال ونحسن جوارح إذا كسميه ووحي كسر جيدان الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها أي هو إيمان كنا وأقبلان قلوب تودي عمل فلنا ولي ماذا ولي بعمل صالح والذين آمنوا تتكى لي الرسول رميه وعملوا الصالحات أعمال ونحسن السميه لا نكلف نفسا نفكم كلفينا وكم درخينا إلا وسعها وحي أودي إذا اطبرت يدع موغي وحو سقف أودي كريم أما وسن قادي كريم الله ما قاد سينا أما علالات كان نغدان صلاة إيا صوم إيا وحس وحي وقف قادا كرم بامارة لسينا وأنا إلهي وديستان مؤمنين ولا تحمل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به سورة البقرة آخر كلام سمر وحانا أودين إلى أن نكلف أنا وحبان لا نكلف نفسا نف كما كلفينه أو كما واجبينه إلا وسعها وإي أوده أو تبرتيدا حتى بيل كساس الغدي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا سيه وقفت عن الله يبيه خصب الجنة أولئك أصحاب الجنة كواس إيمانك يعملك صالح عليهم أصحاب الجنة وجنة أصحاب تهذا هم أيضا فيها جنة أصبح خالدون كواريا أهل الجنة أمرك وحاكم إلى عادة هذا يقل كودا جنة ضد نظيفة قلي وصامر وأزواج مطهرة رجل لفتي بوضا وحالا وحي لسكو قبي أولاد إيا عيل إيا أركتالله والبابين أيوه سليم أه وحالا سكو قبي بالقلي ونزعنا ألو الواسيبني أوام بحني ما في صدورهم أهل الجنة حبت كوذي اللابت وذي كجيري من غل وأركتلا إيو غل إيو حسد إيو يعني مارتي حمان أوضن والغبي والغنظيف ونزعنا واسيبني وابحني ما في صدورهم صدور أهل الجنة أهل الجنة اللابت وذي كجيري من غل أو حقد إيو حسد نمو يا أوركوتا الله تجري أيضا إسعانا إسعان من تحتهم هوستو هذا الأنهار وبيال وبيال كافرتا صام مرنا محبان صار شاقنا يعني وبي مالبا يمد مارتعانا يمد خمراء وحصدا والأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرور متقابلين سورة الحجر إن شاء الله نوئي ما دونتا markii marka jannada la galayo dadkii qalbigooda dhan waa la saafiya laga dhigay waa loo ka qisaasayaa wixii marka la ka bixiyo ayagoon waxba la isku qabin baa la galaya nadiif wa qaaluu waxay yiraahdeen ahlu jannihi alxamdulilah ammaan wanaagsan allah iska leh alladii allihii hadaanaa lihaadaa arrinkaan ugu hanuuniyey iimaankan iyo camalkan wanaagsan adduunyada markaan joognay وما كنا معهم لنهتدي وهنونا لولا أن هدانا الله الله دوس أن هنوني أنا وهنونك أنتكم أيسر إلهي بأن هنوني أصلا أقام هدنا إنا هنونك أن هنوني وقالوا إرادان أهل جنه الحمد لله أما وناكسا الله اسكله الذي هدانا لهذا الله نبه هنوني وحان إن أمانت جنة نمادنا وأن أدوية إيمان إيو نرى وافجي الله سأقوم هاتسان وما كنا لنهتدي كوهنوننا ما أهانين لولا أن هدان الله الله دوسا نهانون لقد جاءت ويتمد رسول ربنا رب رسول شيسا بالحق وحجره وطبعه لي ماذا وأن بعد الأهين حقه الحق و الثابت وحجر والله إن كريكا لقد جاءت رسول ربنا رب الرسول شيء سوى إلي ماذا بالحق دين حق إلي ماذا ونودوا والله دواقي وحق الله حق سالك دواقي أنتلكم الجنة تي الناس جنة أورثتموها والله إذن دحلسيي بما كنتم أهاشديني الدنيا بركة جوتين تعملون كو صار شقيستا أو صار عمل فلا جنة جنة وحلو قلام بفضل الله ورحمته لكن عمل كو سبب سبب ونغنى لكن إلهي نحريس تيسا بلو قلع جنة دي لو راح يسار تما حيما كيني كرتين ونودوا أن تلكم الجنة دخل كان مركم خويا يا لا دخلي وخو نبي وشا عليه السلام قف كستا او اهل الجنه اما اهل النار لبا بوس ليه هي قف اهل النار كا بوسنا جنود كليه هي بوسنا نارته قف كا مؤمن كان اسنا سدو كلا بوسنا نارته بوسنا جنود ولا كلا وريكسنا دخل دعي ولا سدخلي او قف كي قال كا هي ماشي جنود وكلها يقفتان لو ريقي والتغابل ذلك يوم التغابل ولا استغي ولا استحلي كان وكوة باسك نارت وكلها مؤمنكو أصلا لو ريقي لبدي نارت لبدي جنود وقفتان لسو ريقي أورثتموها ودحل ونودوا والدواقي أن تلكم تي ناس الجنة أي جنة أورثتموها والذين دحلسيي سيدات فادة الدنيا مركي وقف بنتو وقف كلا ودحله قريب كيس سيدات سوى كلا ايا كدا حشان بما كنتم اهاشديني في الدنيا تعملونك وعمل وناسا سمايا عمل كيني با سببو اهاي لكن الهي ما ارتفض لقيسا جمالك وقشان oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam axaadiis bukhaari iyo muslim ku timid in qofku jannada uusan ku geli karin camalkiisa oo khaalis ah. Walaa anta yaa rasuul allah, adiga xataa kuma geli kartid, walaa ana ilaa an yataqabbadani allaahu biraxmatin minhu wa fadlin, ilaahay inuu naxariistiisa igu huwiyo oo gal iga dhiga moogii. saasaan u galay. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ونادى ودواقي أصحاب الجنة أصحاب الجنة ودواقي أصحاب النار ودواقي أن قد وجدنا أن أقوان هل ميدان أهل الجنة النهي ما وعدنا ربنا rabbigan wixii uu noo yaboohay xaqan ayagoo jira oo saabit ah. fahal wajadtum ahlu naar, idinku ma heesheen maa wacada rabbukum xaqan, rabbi wuxuu idiin yaboohay oo xaqa oo jira. qaaluu nacam, haa buu yidhi, waadna nagu. fa adana muadinun, waxaa dhawaaqay muadinku soo ogeysiin ma dadku waqtigaa soo galay waa macnahe marka waa ogeysiin. fa adana waa ogeysiiyey muadinun, mid wax ogeysiiyey baynahum ahlu jannihi ahlu naarki dhexdoodii allacnatullaahi cala aldaalimiin, sidaasuu ku dhawaaqay naclada alle daalimiinta dusheeda ha ahaato. sidaasaa loo naadi oo loo sheegay. naadaa asxaabu ljannati asxaaba annaar, ilaahay awooddiisa bal arag, jannaduna koray jirtaa naartuna hoosay jirtaa, maxadaalika waa isdaalacanaya. ahlu naarkii ahlu jannihii waa la is arkayaa, waa la sheekaysanayaa. suuratu saafaat waxaa noogu imaan doonta dad yacnii qariin isku ahaay. faطalaca fara'aahu fii sawaa'i اljaxiim, qaala tallaahi in kidta la turdiin, ilaahay maan ku dhaartay waxaa sigtay inaad ihalaagtid. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. سياسة مكة لسكوا هاد ليا أصحاب الجنة با وحود واقين أصحاب النار كي أن قد وجدنا أن وان هلني ما برواقدي وعدنا ربنا حقا ربي أنوي وهي أيضا حقا. فهل وجدتم مهشا ما وعد ربكم حقا وحي ربي دي وهي أو حقا. qaaluu nacam, haa waa hal la yidhaahdeen. fa adana muadinun, mid dhawaaqo wax ogeysiiyey ayaa ogeysiiyey baynahum dhexdooda allacnatullaahi, ilaahay lacnadiisa cala aldaalimiina ha ahaato. alladiina daalimiinta, yasuduuna dadka ka jeedinaya, ayaguna hore uga jeestay can sabiilillaah, jidka ilaahay bay ka jeediyeen xaqii. wayabquunahaa, sabiilka allana waxay la raadinayaan ciwajan qalloo, asagoon qalloocnayn ay iyagu la dalbayaa. yabguunahaa, sabiilkii alloo toosnaay ayay waxay la raadinayaan ciwajan qalloo. wahum ayagu kaafiruuna bilaakhira, aakhirana waa ku kufriyeen oo waa iska diideen. wa baynahumaa xijaabun, wa cala alacraafi rijaalun yacrifuuna kullan bisimaahum. wa baynahumaa bayna asxaabi aljannati wa asxaabi annaar, waxaa ah xijaabun, xijaab baa ah suur, sida suuratu xadiid. faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fii raxma wadaahiruhu min qibalihi alcadaab, suurkaas teed baa ah. baynahumaa, bayna ahliljannati wa ahli annaar, xijaabun baa ah, xijaab wax kala qarinaya oo aysan soo gaarayn ahlu naarkiin ahlu jannihii ma soo gaarayaan, ahlu naarkuna ma gaari karaan ahlu jannaha. wa cala alacraafi, acraafka korkiisa waxaa ah rijaalun, rag yacrifuuna kullan, mid kasta garanaya bisimaahum, calaamadooda. dadkan acraafku waa meel xoogaa koraysa, rag baa ah. raggaas mufasiriinta badi waxay ku fasireen dad ay sinaatay أعماشه صالحها يا أعماشه سيئها مرك عمل كود جنة ما جاي كره نار ما جاي كره ومرك مالح أي الله كاني أهل الجنة هنا مرك ويا قانين على مدي بيكون يقانين أو يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه ولكن يقان مرك أهل النار ك يا أهل الجنة بينهما بين أهل الجنة وأهل النار حجاب باعه وعلى الأعراف ما شك الرئيس وحاكر كذا رجال رج يعرفون قرنية كلا متكستوا أهل النار كي أهل الجنة كم إذا بسيماهم على مدودي يصمدودي كي يقانين ووجد كواهم القرار يفتيمي نظرة النعيم باكم وقتا كوانا ملوغي ترهقها قطرة ونادوا قواقين أصحاب الجنة أصحاب الجنة بيقولوا واقعين أن سلام عليكم نبت قل يكرك إنها أعد لم يدخلوها أصحاب الأعراف كان الجنة دي مقل وهم يضمعون لكن وقوا درين دمع لو بجرين قران لكن ولي مقل ويقولوا واقعين نادوا واقعين أصحاب الأعراف أصحاب الجنة بيقولوا واقعين أن سلام عليكم نبت قل يكرك إنها أعد لم يدخلوها جمدي ما يسجلين وهم يضمعون جمدنا ودمعيا ورجع وجرته الله أعلم.